فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. النهاردة هنحتفي معكم بالذكرى 35 لرحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. في حلقتنا النهاردة هنقدم لكم عملين ما تزعوش يمكن من 60 سنة، وهم برنامجين غنائيين تابعونا وانتوا هتسمعوهم ما سمعناهمش بالفعل يمكن من سنة 52 وقت ما تسجلوا. أما باقي الأغاني ففي كتير منا بيشتاقوا إنهم يسمعوها عشان ما بتزعش فعلا أو قليلة الإذاعة. يلا نبدأ اللقاء. إذا كنا بنحتفي النهاردة بالذكرى 35 لرحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، فإن مشواره الفني هو 25 سنة. 25 سنة هي عمر عبد الحليم في مشوار الفن العربي، عمر فني قصير لكنه بمقياس العطاء يعد بمثابة قرن من الإبداع والابتكار والبساطة والتجدد، وتاريخ من الإحساس وصدق الوجدان والالتزام الفني. فبها أي ب25 سنة قدر حليم رحمه الله أن يحفر في قلوب عشاق الغناء العربي الحديث مكانة عميقة ومتميزة. أولى أغنيتنا في لقائنا النهاردة في ذكرى العندليب الأسمر محلها الدنيا هنسمعها بصوت حليم وفايدة كامل، كلمات عبد الفتاح عبد المقصود ولحن عبد الحميد توفيق زكي. محلاها الدنيا فعنيا بهجة وأفراح وحنان وأماني وأغاني تشجي الأرواح. غنوا معايا ألحن هنايا ها ها ها ها. والدمع جرح دفونك انسى عذاب السنين واضحك وجف شؤونك الدنيا تخلف عيونك وتعيش مرتاح. قلبك بساعة صفا يعيش سعيد متهني شادي في روض الحياة يغني ألحن هنا فرحا صفا. كان حليم جزء من تاريخ مصر الفن الحديث، حرص بعطائه على أن يصبح أشهر وأحب وألمع من غنى بعد عمنا محمد عبد الوهاب والست أم كلثوم، وتحقق له ما أراد نظرا لما كان يتمتع به من صدق الموهبة والعلم والكفاح والصبر والبساطة والقرب من الناس، لغاية ما أطلق عليه الكاتب الفنان جليل البنداري لقب العندليب الأسمر، ومعه كل الحق عشان عبد الحليم حافظ كان زي العندليب، هذا الطير النحيل المغرد. كان حليم نحيلا بسيطا نحيفا، إلا أنه أمام الميكروفون كان بيتحول رحمه الله إلى كائن ضخم عملاق بمجرد أن يبدأ الغناء. ودلوقتي حنسمع موكب النيل بصوت عبد الحليم حافظ وحفصة حلمي واسماعيل شبانة، والبرنامج ده ما سمعناهوش زي ما قلنا يجي من 60 سنة. إن شاء الله يعجبكم. النيل باعث الحياة في الوادي الحبيب، الشريان الحيوي الذي يتدفق بالخير في كل عام فيملأ الوادي خيرا وسعادة. وهذا هو برنامج موكب النيل، تقدمه الإذاعة المصرية رمزا للوفاء لباعث هذا الخير. موكب النيل برنامج غنائي تأليف كمال منصور، موسيقى وألحان عبد الحليم علي، إخراج محمود إسماعيل. يشترك بالغناء حفصة حلمي، عبد الحليم حافظ، إسماعيل شبانة، ومجموعة من الأصوات. يا نيل يا نيل احنا السودان بالميه تفيد تسقي الاوطان، يا نجاشي جيت بالخير هليت تجري وتروينا، هي هي هي هي وتفيد في ودينا، هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي جينا نغني يوم عيدك، جينا نغني يوم عيدك وحياتنا الغالية في ايدك، تسينا شهد مكرر والزرع بفضلك اخضر، تسينا شهد مكرر والزرع بفضلك اخضر، جينا نغني يوم عيدك، وحياتنا الغالية في ايدك، تسينا شهد مكرر والزرع بفضلك اخضر، تسينا شهد مكرر والزرع بفضلك اخضر، يا اسمر فتان خيرك الوان ومالكش مثيل، هي هي هي هي هي هي هي هي يا نيل يا نيل، هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي أهل السودان بيغنوا فرحوا بيا وتهنوا، أهل السودان بيغنوا فرحوا بيا وتهنوا، من الفرحة مشوا معايا وهناهم فجر هنايا، من الفرحة مشوا معايا وهناهم فجر هنايا، وأنا عروس الحرير الألوان في عيدك الفاخر. فتان صب الألحان وسط الخلان غني لي كمان صوتك فتان صب الألحان وسط الخلان أهلا يا نيلة خيرك فياض اجري يا نيلة غني لي كمان صوتك فتان صب الألحان وسط الخلان غني لي كمان صوتك فتان صب الألحان وسط الخلان أهلا يا نيل خيرك فياض اجري يا نيل نادي الفلايك يقولي يجعل نهارك نادي المية فضة ولولي تجري في سبر الوادي تحكي تحكي شباب عمره وتصحي وتصحي نور فجره نادي الفلايك يقولي يجعل نهارك نادي يا فضلولي تجري في سبر الوادي تحيي تحيي شباب عمره وتصحي وتصحي نور فجره حبايب عدوا معايا بفلوكة ما بين شخصين دي فلوكتي فيها صبايا قاعدين فيها صفين يا حبايب عدوا معايا بفلوكة ما بين شخصين دي فلوكتي فيها صبايا قاعدين فيها صفين هلا هلا هلا هلا على طبلة ورق عود ويقولوا معاني هلت بالخير والجود بيغنوا لحن جميل على طبلة ورق عود ويقولوا معاني هلت بالخير والجود هنا التاني زفوا البشرى للريف النيل وفض من تاني غنوا له يا اهل الريف غنوا له يا اهل الريف عدوا على البر التاني زفوا البشرى للريف النيل وفض من تاني غنوا له يا اهل الريف غنوا له يا اهل الريف الى عينا الى Yeah, I mean. لحن الخلان خلاني اتمايل عالشطين افرح وامل وغاني وحبايب عالجنبين. لحن الخلان خلاني اتمايل عالشطين افرح وامل وغاني وحبايب عالجنبين. وانا جيت اهديهم ميه تروي القلب العطشان وتخلي العيش هنيه والريف ساحر فتان. واحنا نفدي بالروح والقلب ونور العين ده حياتنا ملك ديك يا واهبها نعيم الكون. يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل الخلان خلاني اتمايل عالشطين افرح وامل واغاني وحبايب عالجنبين. لحن الخلان خلاني اتمايل عالشطين افرح وامل واغاني وحبايب عالجنبين. وانا جيت اهديهم مياه تروي القلب العطشان وتخلي العيشة هنية والريف ساحر فتان. واحنا بنروح نفديك والقلب ونور العين وحياتنا ملك ديك يا واهبها نعيم الكون. يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، إن شاء الله تشرفونا وتسمعوا اللي يعجبكم. 35 سنة عدت على رحيل العندليب، ولم يأتي بل لنقل لم يجرؤ أحد أن يمسك بميكروفونه. 35 سنة عدت ولسه الأغاني والمعاني والأحاسيس والتعبير في غنى حليم حكر على صوته. كل هذا الزمن والعشاق يتزايدون والمعجبون يكثرون، وإلى يوم الناس هذا لا يزال الرومانسيون من الناطقين بلغة الضاد يحبون ويحرصون على الاستمتاع بإرث حليم العاطفي الكبير. 35 سنة ولازلنا نعيد الاستماع إلى وطنياته العبقرية التي صاحبت كل أحداث الوطن على مدى عمر احترافه للفن. لازلنا نغني حليم رغم الرحيل. دلوقتي حنسمع معاكم الأصيل الذهبي بصوت عبد الحليم حافظ وكلمات عبد الرحمن الخميسي ولحن عبد الحميد توفيق زكي، عزف أوركسترا الإذاعة السيمفوني. الأصيل الذهبي ساب في الأفق الحبيب رقصت في ركبه الساحر أطياف الغروب الأصيل الذهبي ساب في الأفق الحبيب قصت في ركبه الساحر أطياف الغروب تتهادى في السماء السماء وتفر بالأنوار عن ثغر جميل والرواب الخضر والماء وأشجار النخيل كلها تغمر بالفتنة أرجاء السهول فيغني كان حليم رحمه الله السهل الممتنع، بالمقاييس العلمية لم يكن صاحب صوت قوي عريض، وبرضه ما كانش بهلوان غنائي بيستعرض إمكاناته الصوتية وحليات صوته وتصرفاته وانتقالاته السلسة بين المقامات. ولم يكن حليم أيضا فنانا معقدا يتعالى بفنه على أقرانه أو على جمهوره، فقد كان حليم بسيطا سلسا متفانيا في عمله، عاشقا للغناء، ولكن هذا الأهم كان فريدا في لونه الفني وذكيا، تخرج في مدرسة أستاذ عبقري وورث عنه الكثير، أقصد بالطبع مدرسة عبد الوهاب. حليم كان حالة من الصعب أن تتكرر، اللهم إلا إذا تكررت ظواهر عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش ومحمد فوزي. ودلوقتي حنسمع معاكم البرنامج الغنائي موكب الربيع بصوت عبد الحليم حافظ ومديحة عبد الحليم. البرنامج الغنائي ده كتبه كمال منصور ولحنه عبد الحليم علي، وبرضه ما سمعناهوش يجي من نصف قرن. ان شاء الله يعجبك. هنا القاهرة. موكب الربيع برنامج غنائي من تأليف كمال منصور، موسيقى وألحان عبد الحليم علي، إخراج محمود إسماعيل. اشترك في الغناء مديحة عبد الحليم، سوسن فؤاد، عبد الحليم حافظ والمجموعة. Thank you. رايح على الفل الجميل افوت عليه قبل الاصيل اعطف عليه وابوس عينيه اصحى يا فل فتح وفل سبح ونور هلي وكبر ده اليوم ده عيد ويوم سعيد ده اليوم ده عيد ويوم سعيد عالكون بها نور سنة سبح ونور هلي وكبر ده اليوم ده عيد ويوم سعيد ده اليوم ده عيد ويوم سعيد عالكون بها نور سنة سبح ونور هلي وكبر ده اليوم داعي يوم سعيد ده اليوم داعي يوم سعيد عالكم بها نور سنة بالبشاير والهنا والوردة قامت فتحت لما شافتني وسبحت وجيت معاه أخطر وأقول أنت الحياة يا يوم جميل أخطر يا فل في موكبي نفوت على كل الزهور وهاتك يا وردة من خمر العبيد واسأل بلابل وانشري عطرك على كل الوجود وغني لحني وبشري أحبابي باليوم السعيد ونادي نادي على الكران يمكن يكون عسان ازاي انام ده النوم حرام ازاي انام ده النوم حرام واليوم ده نادي جمال وبادي ازاي انام ده النوم حرام ازاي انام ده النوم حرام واليوم ده نادي جمال حسنك كان سبب حسني وخير الدنيا من خيرك وانا مسرور بكم يا زهور بكم يا طيور وجيت لكم أفرح بكم وبحسنكم. وإحنا كمان حنسمعك على الكمان ونفرحك. إلى هنا ينتهي برنامج موكب الربيع، وهو برنامج غنائي ألفه كمال منصور، وضع موسيقاه وألحانه عبد الحليم علي، وأخرجه محمود إسماعيل. اشترك في الغناء مديحة عبد الحليم، سوسن فؤاد، عبد الحليم حافظ، والمجموعة هنا القاهرة. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك. إن شاء الله حلقتنا دي هتلاقوها من بكرة موجودة هناك. رحل عبد الحليم حافظ رحمه الله عن عمر 48 سنة. تصوروا 48 سنة، منها 25 سنة مع الفن، ولكن تركته الفنية هي تركة فنان عاش لقرن أو أكثر، من حيث عدد الأغاني التي تركها لتسعدنا، أو من حيث عدد الحفلات الكبرى والأفلام والجماهيرية والتفرد، قول اللي انت عايزه. فضلا عن مشاركة حليم في شركة صوت الفن للإنتاج الفني ونجاحها المدوي بمشاركته فيها، كل هذا النجاح والتألق في 25 سنة بمصاحبة المرض والعلاج والألم، إنه عطاء من الله أن يمن على عبد الله في عمر قصير بما كان سيحصل عليه لو أراد المولى وامتد عمره حتى الشيخوخة. إنها منح ربانية، حليم منحة ربانية. نختتم اللقاء بغنوة وفاء بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهي غنوة وطنية كتبها محمد حلاوة ولحنها محمد الموجي. حفضل أصون مجدك يا بلادي، حفضل أصون مجدك يا بلادي لحد آخر يوم من عمري. Thank you. افرح بيكي كل الشرق نجوم حواليكي وانت البدر بنفرح بيكي كل الشرق نجوم حواليكي وانت البدر بنفرح بيكي هفضل اصون مجدك يا بلادي هفضل اصون مجدك يا بلادي لحد وادي طريق النور قدامنا وادي طريق النور قدامنا نور الحلو يهنى علينا اجري يا نيل وسبق ايامنا عمر المجد ما يغلى علينا اجري يا نيل وسبق ايامنا عمر المجد ما يملى علينا كرياني وسبق أيامنا عمر المجد ما يملى علينا وادي طريق النور قدامنا وادي طريق النور قدامنا نور الحلو يهنى علينا كل الوادي يا نيل من عمره ما يعشق ميت غيرك كل الوادي يا نيل من خيرك عمره ما يعشق ميت غيرك كل الوادي يا نيل من خيرك عمره ما يعشق ميت غيرك قلبي ندرت وحوفي بندري قلبي نذرت وحوفي بندري لحد آخر يوم من عمري I'm قلبي لا مرتوحة وفي النادري لحد آخر يوم من عمري. بعد ما سمعنا غنوة وفاء بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، نكون وصلنا لختام هذا اللقاء من كان يا مكان في ذكرى رحيل حليم. إن شاء الله تكون الأغاني عجبتكم. أعود وألتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الله في حلقة جديدة من كان يا مكان. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.